أما عيد الميلاد بالطبابيل والزمامير فهو إضافة محرم إلى بدعة، يعني عيد الميلاد بدعة وزمامير الطبابيل صارت فيها محرمات أخرى، فصار هذا حراما على حرام.